بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله عز وجل اليوم نتكلم عن جوازم الفعل المضارع. وطبعا معروف أن الفعل المضارع إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وإذا كان معربا إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع، وإذا سبق بناصب من النواصب التي مرت معنا في الدرس الماضي فهو منصوب. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الجوازم. الجوازم التي تجزم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، لأن الجوازم إما أن تجزم فعلا واحدا وإما أن تجزم فعلين. والجوازم التي تجزم فعل واحد منها عامل معنوي ومنها خمس أو أربع عوامل، وهذه العوامل الأربعة أحرف فلا يكون لها محل من الإعراب. وهذا يفيدنا لأن من الجوازم التي تجزم فعلين أسماء، والأسماء لها محل من الإعراب. إذن الذي يجزم فعلا واحدا عامل معنوي واحد وأربع عوامل لفظية. عامل المعنوي هو وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب، وقلنا في الدرس الماضي إن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وفاء السببية. فإذا سقطت هذه الواو أو هذه الفاء فإن الفعل المضارع يجزم ويكون فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وذلك قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وكقول صالح عليه السلام: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. فالفعل في هاتين الآيتين مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. والذي يجزم فعلا واحدا من بقية الجوازم لم، الحرف لم الذي يفيد الجزم والقلب، فيقلب زمان الفعل المضارع من الحال إلى الماضي، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. وتدخل على لم الهمزة فتصبح ألم، كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أو أولم وأثلم. تمام؟ أثلم يسير في الأرض، أولم يروا إلى ما بين أيديهم. يبقى أولم وأثلم وألم ولم، هذه كلها تعتبر أداة واحدة، هي لم ودخلت عليها الهمزة فأصبحت ألم، ودخلت الواو أو الفاء فأصبحت أولم أو أثلم. تمام؟ طبعا الأداة التي بعد ذلك هي لما، ولما هي أخت لم في العمل، ولكن تختلف عن لم في بعض الحالات. فلما كأن الفعل بعدها يتوقع، لما يعني كأنها تقال والفعل بعدها متوقع أن يحدث، كما في قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، يعني كأنهم لم يذوقوه ولكن سيذوقوه بعد ذلك. فلما تشعر بوقوع الفعل بعدها بخلاف لم. وكذلك لما تقال على قرب النهاية، كما لو أوشك رجل على دخول البلد فيقال له: هل وصلت؟ فيقول: قاربتها ولما، يعني لما أدخلها بعد ولكن سأدخلها قريبا. فتأتي لما حينما يكون الفعل على وشك الحدوث. وتدخل على لما الهمزة فتصبح ألم، فتصبح ألم. بعد ذلك لا الطلبية، ولا الطلبية هي التي تستخدم في النهي وتستخدم في الدعاء. النهي من الأعلى للأدنى، والدعاء من الأدنى للأعلى. ولا تطغوا فيه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. تمام؟ يبقى هذه نهي، لأنها من الأعلى للأدنى. لا تطغوا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقف ما ليس لك به علم. كل هذه أوامر، يعني نهي من الأعلى للأدنى، فتكون في هذه الحالة لا الطلبية تفيد النهي. وإذا كانت من الأدنى للأعلى فإنها لا الطلبية التي تفيد الدعاء، كما في قول المؤمنين في دعائهم لربهم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يبقى لا تحمل علينا إصرا، لا تحملنا، تستخدم في الدعاء لأنها من الأدنى للأعلى. يبقى لا إذا أتت في النهي أو أتت في الدعاء فإن الفعل المضارع بعدها يكون مجزوما. كلام طبعا سهل. اللام كذلك تأتي في الأمر وتأتي في الدعاء، إذا كان من الأعلى للأدنى فهي للأمر، كما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وكقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فإن اللام في هذه الآيات للأمر، لأنها من الأعلى للأدنى. وقد تأتي للدعاء، وقد تأتي للدعاء كما إذا كانت من الأدنى لإيه؟ كما إذا كانت من الأدنى للأعلى. كما في قول أهل النار والعياذ بالله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى هذه الأحرف تأتي في جوازم الفعل المضارع وتجزم فعلا واحدا. النوع الثاني من الجوازم هو ما يجزم فعلين، والفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. لا يشترط توافق الفعلين من حيث الزمان، فقد يكون الفعلان مضارعين وإن تعودوا نعد، أو ماضيين مثل وإن عدتم عدنا، وقد يكون الأول ماضي والثاني مضارع، وقد يكون الأول ماضي والثاني مضارع، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يبقى من كان الأول ماضي ونزد له في حرثه، الثاني مضارع. وقد يكون الأول مضارع والثاني ماضي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يبقى بنقول لا يشترط توافق الفعلين من حيث الزمان. الأدوات التي تجزم فعلين منها أحرف ومنها أسماء. أما الأحرف فحرفان: الحرف إن والحرف إذ ما. وإن يجزم فعلين، الفعل الأول هو فعل الشرط والثاني جواب الشرط، كما في قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وإن عدتم عدنا، وإن تعودوا نعد. مثال الجزم بإن في قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم، وغيرها من الآيات التي تأتي فيها إن حرف يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وكذلك إذ ما، كما في قول القائل: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فتأتي الأولانية، تأتي الأولانية هي فعل شرط مجزوم، وتلفي جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم وحذف حرف العلة. وهذا بالنسبة للأدوات التي تجزم فعلين وهي حروف. وعندنا أسماء تجزم فعلين، وهذه الأسماء، هذه الأسماء منها أسماء الاستفهام التي ضمنت معنى الشرط، أسماء الاستفهام التي ضمنت معنى الشرط. وأسماء الاستفهام تجزم إذا ضمنت معنى الشرط، فإذا لم تضمن معنى الشرط فإنها لا تجزم. ولذلك يرفع الفعل في نحو قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لأن هنا من أتت لمجرد الاستفهام ولم تضمن معنى الشرط، فإذا ضمنت معنى الشرط جزمت، وإن لم تضمن معنى الشرط فإنها لا تجزم. الاسم الأول من أسماء الاستفهام التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وقد ضمنت معنى الشرط من، ومن يستفهم بها عن غير العاقل أو عن غير العالم، تمام؟ ولذلك فإذا وقعت في موقع استفهام وضمنت معنى الشرط فإنها تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وهذا كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يبقى الاسم من يأتي للاستفهام، فإذا ضمن معنى الشرط فإنه يجزم فعلين: الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط. وطبعا قد تأتي مبتدأ وقد تأتي مفعول به مقدم على حسب موقعها في الجملة، ومش عايز أطول في موقع الإعرابي للأسماء التي تجزم فعلي. بس إذا وقع الفعل بعدها مفعول، إذا وقع الفعل بعدها متعدي وأخذ مفعوله، أو وقع الفعل لازم، فإنها تعرب مبتدأ. وإذا وقع الفعل بعدها متعدي ولم يأخذ مفعوله فإنها تعرب مفعول به مقدم، تمام؟ يعني مثلا إذا قلت كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا، يبقى يعمل فعل متعدي وأخذ المفعول بتاعه اللي هو سوءا، يبقى وقع الفعل متعدي وأخذ المفعول، فإن في هذه الحالة من تعرب على أنها مبتدأ، لأن الفعل المتعدي أخذ مفعوله. فإذا وقع الفعل متعدي ولم يأخذ المفعول، ولم يأخذ المفعول، فإنها في هذه الحالة تعرب على أنها تعرب على أنها مفعول به مقدم. مثل: من تصاحب أصاحب، من تصاحب أصاحب، يعني من تصاحبه أصاحبه. الأداة التي بعد ذلك هي ما، وما تستخدم للاستفهام عن غير العاقل أو عن غير العالم، وهي مثل من، قد تأتي مبتدأ وقد تأتي مفعول، فإذا أخذ الفعل مفعوله فهي مبتدأ، وإن لم يأخذ مفعوله فهي مفعول مقدم. طبعا الكلام ده إجمالا، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكما في قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بعد ذلك متى، ومتى يستفهم بها عن الزمان، فإذا ضمنت معنى الشرط جزمت. في في هذه الحالة تكون منصوبة في محل نصب على الظرفية. أنا ابن جلى فطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. الشاهد فيه قوله متى، فإنها وقعت جازمة لفعلين، متى أضع وتعرفوني. وقال هنا متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. يبقى متى تأتيه تجد، وأيان، وأيان كذلك من جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلين، كما في قول الشاعر أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. يبقى نؤمنك الأولانية فعل الشرط، وتأمن غيرنا جواب الشرط، وأيان اسم زمان ثم ضمن معنى الشرط، ولذلك فيها في محل نصب على الظرفية الزمانية. وأين وكذلك أين يستفهم بها عن الزمان أو المكان، يستفهم بها عن المكان، ولذلك فإنها تنصب في محل نصب على الظرفية المكانية، وذلك كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يبقى تكونوا فعل الشرط، ويدرككم جواب الشرط. ومهما، ومهما كذلك هي اسم استفهام، كما في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يبقى مهما تأتنا، تأتنا فعل الشرط، وجملة فما نحن لك بمؤمنين جملة جواب الشرط. بعد ذلك أي، بعد ذلك أي، وأي كذلك تستخدم في الاستفهام، تستخدم في الاستفهام، وذلك كما في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يبقى تدعو فعل الشرط، وجملة فله الأسماء الحسنى جواب الشرط. بعد ذلك أن، بعد ذلك أن، قال هنا كما في قول الشاعر خليلي أن تأتياني تأتي أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. يبقى أن تأتياني، تأتياني فعل الشرط، وتأتي جواب الشرط. خليلي أن تأتياني تأتي أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. وطبعا أن اسم مكان تضمن معنى الشرط. بعد ذلك حيثما، بعد ذلك حيثما كما في قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وكذلك حيثما كما هو معلوم منصوبة على الظرفية. زيد هنا كيفما، وكيفما تجزم عند الكوفيين، أما عند البصريين فلا، أما عند البصريين فلا. وبهذا تكون الجوازم قد انتهت، طبعا هنا كذلك زيد لو، والأصح أن لو لا تجزم. وكذلك إذا، والصحيح أن إذا لا تجزم إلا في الشعر. وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر، فكل غمامة فستنجلي. يبقى لو وإذا وكيفما الصحيح فيها أنها لا تجزم، وسهل الجزم في الشعر خاصة مع الأداة، مع الأداة إذا. طبعا بقيت مسألة، وهي إذا لم تصلح جملة الجواب للجواب، إذا لم تصلح الجملة التي تقع جوابا للشرط للجواب فإنها تقترن بالفاء. وهذا كما لو كانت جملة الجواب واقعة جملة اسمية، فإذا كانت جملة الجواب جملة اسمية فإنها لابد أن تقترن، أن تقترن بالفاء. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، يبقى جملة فهو على كل شيء قدير جملة الجواب واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية لا تصلح للجواب، لمباشرة الجواب. وإذا صدرت بقد، وإن يعود فقد مضت سنة الأولين. وإذا صدرت بالسين أو بسوف، وإذا صدرت بالسين أو بسوف فإنها كذلك تقترن بالفاء. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أو صدرت بما يفيد النفي، إذا صدرت بما يفيد النفي، وما يفعل من خير فلن يكفروه. أو صدرت بفعل جامد كما في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. وكل هذه، كل هذه الجمل لم تصلح الجملة لمباشرة الجواب، إما لأنها جملة اسمية أو لأنها مصدرة بقد أو السين أو سوف، أو مبدوءة بفعل جامد، أو مبدوءة أو مصدرة بالسين أو بسوف. فكل هذه الجمل التي تحت هذه الأنواع لا تصلح لمباشرة الجواب، ولذلك ينبغي أن تقترن بالفاء. قال رحمه الله: وجزم فعل بلا واللام في طلب. يبقى بلا الطلبية واللام الطلبية، ولم ولما كلا تخلد إلى الكسل. يبقى سواء كانت اللام للأمر والدعاء أو لا في النهي والدعاء. وإن ومن، ما متى أيان أين ومهما أي إذما وأنا حيثما احتفلي. بجزمها فعل شرط والجواب له، يعني تجزم فعلين، أول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، مضارعين يعني سواء كانوا مضارعين كإن تستحي تحتملي أو ماضيين، سواء كان الفعلان مضارعين أو ماضيين، أو ماضيين كإن أحسنت نلت هدى، أو باختلاف يعني أحدهما ماضي والثاني مضارع، أو باختلاف كإن قمتم يكم خولي. وقرن بفاء جوابا لو تقدره، يعني يجب اقتران الجواب بالفاء إذا لم يصلح للجواب، لو تقدره شرطا للذي، لذي كان منعا غير منقبل. تمام. كإن تضق فعسى فتح، كإن تضق فعسى فتح مصدرة بفعل جامد اهو. وناب إذا فجاءة، يعني قد تنوب إذا الفجائية عن الفاء، قد تنوب إذا الفجائية عن الفاء، كما في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فجملة هم يقنطون جملة اسمية فلا تصلح لمباشرة الجواب، فيجب اقترانها بالفاء، وهنا اقترنت بإذا الفجائية، وإذا الفجائية يصح أن تعوض عن الفاء. قال: ونادى إذا فجاءة كإذا هم يقنطون تلي، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. والأمر إن ضمن الشرط الجواب له اجزمه به كنج تسلم واجتهد تنلي، يعني إذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب وسقطت الواو أو الفاء فإن الفعل يجزم. وعطفك الفعل أو إبداله، وعطفك الفعل أو إبداله فعلى ما مر في الاسم فلتتبعه في العمل، يعني العطف أو التوابع عامة، كما أن الاسم إذا وقع تابع من التوابع فإنه يتبع المتبوع في إعرابه، فكذلك الفعل إذا وقع تابعا لفعل فإنه يتبعه في إعرابه. ولذلك جزم الفعل لوقوعه بدلا من المجزوم في نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فالفعل يضاعف جزم لأنه بدل من الفعل المجزوم اللي هو يلقى أثاما، والبدل من المجزوم مجزوم، فإذا وقع الفعل تابعا لفعل مرفوع فإنه يرفع، أو منصوب فإنه ينصب، أو مجزوم فإنه يجزم. وبهذا يكون درس الجوازم قد انتهى. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.